إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. لا زال الحديث عن أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم، وقد بدأنا من أول القرآن، وقد وصلنا إلى تقريبا سبب نزول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن فاتنا في المجلس الماضي والذي بعده أو الذي قبله حديث أو سبب نزول قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. جاء عند الشيخين من حديث خباب رضي الله عنه قال: كان لي على العاص ابن وائل دين فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقال: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص: وإني لمبعوث بعد الموت، فإذا رجعت إلى ولد أو إلى مال وولد فسوف أقاضيك. فأنزل الله عز وجل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتم ما يقول الآيات. ثم أيضا ربما فاتنا أن نقول أو أن نأتي بلفظ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسبب نزول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقد ذكرنا حديث عبد الله بن أوفى عند البخاري، وأما عند الشيخين فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها حق امرئ مسلم ليلقين الله تعالى وهو عليه غضبان. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ كان لي بئر في أرض ابن عم لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، وفي رواية: بينتك أو يمينه. فقلت: يا رسول الله إذن يحلف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي ذلك نزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمن قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الآية. أيضا فاتنا أن نقول سبب نزول قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن نفرا من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك النفر من الإنس بعبادتهم. فأنزل الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. انظر إلى السذاجة، انظر إلى مدى الضلالة. أناس من الإنس تعبد أناسا من الجن، ثم يسلم هؤلاء الذين يعبدون اللي هم من الجن، يسلمون ويؤمنون ويدعون للحق للقرآن وللرسول، ومع ذلك يواصل هؤلاء الإنس عبادة هؤلاء الجن، فعبدوهم يوم أن كانوا كفارا، ثم أيضا عبدوهم بعد أن أسلم المعبودين. ومن يهدي الله فهو المهتد. وقد جاء قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت هذه في أبي طالب، وقد جاء عند الشيخين من حديث المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي المغيرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي رواية عند البخاري: أحاج لك بها عند الله. لأنه من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. وقال في رواية أخرى: فإن الله أليس قال لا إله إلا الله يعني الرجل الذي من مالك، يعني مالك بن دخشن أو الدخشن، قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يقول أحد لا إله إلا الله، أو لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله فيدخل النار أو تطعمه. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، وفي لفظ الرواية عند البخاري: أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: انظر إلى الصداقة، الصداقة المشؤومة، انظر إلى صداقة السوء. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ عبادة اللات والعزة، عبادة الأحجار والأصنام، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدان له تلك المقالة. وهو وفي عند وفي رواية من حديث هريرة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، التفت إليه وقال: يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لا أقررت به عينك، أقررت بها عينك. وقد جاء عند الشيخين وكان آخر كلامه قال: هو على ملة عبد المطلب، يعني على اللات والعزى، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان يحوطه ويغضب له، قال: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه سأل الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، استأذن أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ وفي رواية: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، ان تشرك بالله. قال: ثم اي يا رسول الله؟ قال: ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك، يعني مخافة الفقر، خشية الانفاق. قال: ثم اي يا رسول الله؟ قال: ان تزاني حليلة جارك، يعني زوجة جارك. فالجار له حق، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، فليحسن الى جاره. وحينئذ عندما يزاني الانسان حليلة جاره معناه وقع في موبقة من الموبقات. فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جاء عند الشيخين وأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا، كما سيأتي بعد قليل. وجاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجالا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الذي تدعو إليه، إن الذي تقوله وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأنزل الله عز وجل أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أهم شيء الإنسان كما قلت سلفا أن الإنسان إذا أذنب ذنبا عليه أن لا يصر على هذا الذنب صغيرا كان أو كبيرا، عليه أن يتوب ويؤوب من قريب، فلربما أدركه الموت وهو على أو مصر على الذنب فلقي الله عز وجل بذنبه. وأما سبب نزول قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما جاء عند مسلم قال: أنزلت في آيات من القرآن، وقد ذكرنا شيئا منها في المجالس الماضية، لكن هنا يقول: حلفت أم سعد، يعني أمه، حلفت أن لا تكلمه أبدا ولا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه، وتقول له: إن تزعم أن الله أمرك أو أوصاك بوالديك فأنا أمك وأنا أمرك أن تكفر بدينك، فلم تأكل 3 أيام، فمكثت 3 أيام لا تأكل ولا تشرب. قال سعد: فغشي عليها، فأتاها ابن لها، يعني أخا لسعد يقال له عمارة، فسقاها فصحت، ثم حلفت ألا تكلمه. فأنزل الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي الآية الأخرى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، كما سيأتي في حديث أسماء بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، فقد جاء عند الترمذي أن أبا بكر رضي الله عنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: غلبت الروم وغلبت، وكانت قريش تحب أن تغلب أو أن يغلب الفرس على الروم لأنهم أهل أوثان مثلهم، والمسلمون يحبون أن يغلب الروم الفرس. لماذا؟ لأنهم أهل كتاب. فقال المشركون لأبي بكر: ان ظهرت الروم على الفرس فلك كذا وكذا، وان ظهرت الفرس على ان ظهرت الفرس على الروم فلنا كذا وكذا، وان ظهرت الروم على الفرس فعليك كذا وكذا. ثم قالوا ضع بيننا حدا، فقال 5 سنين. فلما مرت 5 سنين ما انتصر الفرس على الروم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دون ذلك، يعني 10، والبضع هو ما دون 10، يعني ما بين 3 إلى 10 في بضع سنين. قال ثم غلبت الروم الفرس، فأنزل الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في بضع سنين، إلى أن قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ألف لام ميم غلبت الروم في بضع سنين. ثم غلبت إلى أنه أن ذلك يوم بدر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال أنس كما جاء عند أبي داود كانوا يستيقظون ما بين المغرب، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والعشاء فيصلون، وكذا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. وأما بالنسبة لقوله تعالى أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، يعني صلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى نزلت أدعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. فليس في الإسلام الدعاء، إنما يدعى الإنسان إلى أبيه، وهذا يبين لنا جرم من يدعي إلى غير أبيه سواء زوجة أو غيرها، فيقال فلانة بنت فلان تضاف إلى زوجها، هذه خطيئة وليست من الإسلام في شيء. وقد قال عليه السلام ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، كما مر بنا في كتاب الإيمان. ولذا فالبنت والأخت وإلى آخره إنما تدعى إلى أبيها لأنها خرجت من بين صلبه وترائبه، وحين تدعى إلى زوجها أو إلى أي شخص كان معناه جحدت أباها، فارتكبت بذلك موبقة من الموبقات وكبيرة من الكبائر. ودعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأما سبب نزول قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عمي الذي سميت به لم يشهد بدر، لم يشهد يعني غزوة بدر، فشق ذلك عليه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، إن أراني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا ليراني الله ما أصنع، فهاب أن يقول غير ذلك. فشهد أحدا، فشهد غزوة أحد، قال فرأى سعد بن معاذ وفي رواية البخاري وهو منهزم، فقال يا أبا عمرو، وفي رواية أي سعد، يعني كانوا قال كيف تنهزم، ثم قال اللي هو أنس ابن النضر اللي هو عم أنس ابن مالك، فقال واها لريح الجنة إني لأجده دون أحد، ثم قاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين طعنة وضربة ورمية، فما عرفته إلا أخته الربيع بنت النضر، عرفته ببنانه، قالت فما عرفت أخي إلا ببنانه، قال وفيها نزلت أو وفيه نزلت قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأما سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، فقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها مختصرا لكن ذكره المسلم مطولا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال دخل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس جلوس بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن لأحد، ثم فدخل ثم استأذن عمر فدخل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجما ساكتا، يعني كأنه حزين، رآه واجما ساكتا، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انظر إلى الذكاء، انظر إلى الحكمة، انظر إلى الفطنة، انظر إلى العظمة، انظر إلى العبقرية. فقال عمر بمجرد ما رأى بس فقط رأى رسمات وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ما في وجهه، انظر إلى الحكمة، قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر منهم، وقال لو كان في أمتي نبي لكان عمر. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الحديث يقول فقلت في نفسي لأقولن كلمة أضحك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول واجم وساكت. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة يعني زوجته سألتني النفقة فقمت فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر رضي الله عنه إلى حفصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك ثم قال يا عمر هؤلاء يعني زوجاتي يعني زوجاته هن حولي يسألني النفقة، شوف انظر هن حولي يسألني النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنه إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كل منهم يقول تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فكلهن يقولن لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك. فقالت ما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها هذه الآية فقالت أفيك يا رسول الله استشير أبويا بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر زوجاتك بما قلت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله عز وجل بعثني معلما ميسرا ولم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وإن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا. لكن هذا التخيير هل هو طلاق؟ لا. قال مسروق لا أبالي خيرت امرأتي مرة أو مئة أو ألفا بعد أن تختارني. قالت عائشة رضي الله عنها خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا. وفي رواية عند مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونزلت آية التخيير، عاد هل هي هذه أو عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وهذا هو الظاهر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند مسلم. وأما قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك، فقد جاء عند الترمذي من حديث أم هانة رضي الله عنها أنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فقبل عذري. فأنزل الله عز وجل إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة، فقالت إنني لم أكن من المهاجرات وإنما كنت من الطلقاء. فهذا عذرها أم هانئ، عذر أم هانئ أنها لم تكن من المهاجرين وإنما كانت من الطلقاء الذين كانوا بمكة الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، ولذلك هي اعتذرت فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرها. وأما قوله تعالى ترجي من تشاء سبب نزولها، فقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على النساء اللاتي يهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أو تهب المرأة نفسها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت. فقالت عائشة والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. وأما بالنسبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا يا أيها الذين آمنوا، وأما بالنسبة لقوله تعالى بالنسبة لزواجه بزينب بنت جحش، قالت زينب رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين، والحديث طبعا لفظ عند الشيخين من أصلا عند يعني هو عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فهو فأصل الحديث عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن هذا القدر إنما انفرد فيه البخاري عن أصل عن مسلم يعني زيادة على الأصل. قالت زينب وهي تكلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. قال لو أنس بن مالك رضي الله عنه وفيها نزلت قوله تعالى وما كان لمؤمن إذا أذق الله أمرا أن يكون له، قوله تعالى إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه نزلت في زينب، ولذلك جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما انقضت عدة زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا يخطب يذكرها عليه، فيقول فدخلت عليها وهي تخمر عجينها، قال فكبرت في صدري، يقول فكبرت في صدري إن نظرت إليها أو إن أبصرتها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، قال فلما رأيتها رجعت القهقرة ووليتها ظهري أو نكست على عقبي، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت ما كنت صانعة شيئا حتى أسأل ربي أو أواري ربي، فقامت إلى مسجدها فصلت فنزل القرآن زوجناكها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن بغير إذن. وأما بالنسبة لقوله تعالى يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، فإذا طعمتم فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. فسبب هذا الحديث سبب نزول هذه الآية هو ما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أم سليم حيسا فقالت يا أنس يا أنس أغدو بهذا الحيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له هذا إن أمي أم سليم تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. قال فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعه يا أنس. ثم قال ادع لي فلان وفلان وسمى نفرا. قال ومن لقيت؟ قال فدعوت من سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيت. ولما سئل قال زهاء كم هم كم هم؟ قال زهاء 300. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هات التور يعني الذي فيه الحيس. ثم قال يتحلق 10 وليأكل كل إنسان مما يليه. قال فجعلوا يأكلون فدخل فأكل الطائفة ثم خرجت ثم دخل الطائفة فخرجت. ثم قال الحديث وفيه قال أرفع التور فرفع التور يقول أنس فما أدري حين وضعته كان أكثر أم حين وضعته فما أدري حين رفعته كان أكثر أو حين وضعته. الحديث ذكرته في مجلس مضى في كتاب النكاح بطوله وبلفظه لكن إنما أردت هنا الإشارة فقط. قال فجالس طوائف يتحدثون فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نسائه ودخل على عائشة رضي الله عنها كما جاء عند البخاري وقال السلام عليكم أهل البيت. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع رأوا أنهم قد ثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجالسين. قال فابتدروا الباب خرجوا. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر وأنا في الحجرة. قال فما لبث إلا يسير حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. قال وأنزل الله عز وجل آية الحجاب وحجبت نساؤه. ومن أسباب أيضا آية الحجاب سبب نزول آية الحجاب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين قال وافقت ربي في 3 في مقام إبراهيم وفي أسارة بدر وفي الحجاب. وجاء عند البخاري قلت يا رسول الله نساؤك يكلمهن الفاجر والبر فلو حجبت نساءك. فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. وعند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرزنا يخرجنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. قال فخرجت سودة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة طويلة وفي رواية لا تخفى على من يعرفها فخرجت وفي رواية تفرع النساء جسما. فقال أنس فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سودة والله لا تخفين علينا يا سودة انظري كيف تخرجين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقول عائشة وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك يا رسول الله. فكان يقول ما يقول حرصا على أن ينزل الحجاب. فلما قال لسودة ما قال ينظري يا سودة كيف تخرجين والله لا تخفين علينا فانكفأت. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بآية الحجاب قد نزلت موافقة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأما بالنسبة لقوله تعالى يا أيها سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة الله عنه قالت كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فنظروا إليه فقالوا والله ما به من بأس. لماذا؟ لأنه وضع الحجر على ثوبه ففر الحجر بثوبه فطفق هو على إثره يقول ثوبي حجر. فقامت بنو إسرائيل فنظرت إلى سوءة موسى فقالوا والله ما به من بأس. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إخبارا عن فعل أولئك اليهود بالنسبة لأذيتهم لنبيهم موسى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وأما بالنسبة لقوله قوله تعالى في سورة الزمر: وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقد مر بنا حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه وهو عند الشيخين أن رجالا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما بالنسبة لقول سبب نزول قوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فقد جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من اليهود، فقال: يا أبا القاسم، أو قال: يا محمد، إن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع، أو يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والشجرة على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال، تصديقا لما قال. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأما بالنسبة لقوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله، إلى أن قال: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند الشيخين: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد، طبعا على زمن في زمن سعد، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكذبتم به، ثم وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وأما بالنسبة لقوله تعالى أو سبب نزول قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنها نزلت في الحديبية، وفي لفظ مسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فنزلت هذه الآية مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي، فنزلت هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي رواية عند وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وهو عند البخاري. وأما بالنسبة لقوله تعالى: وإن صرفنا إليك نفر من الجن، ستأتي سبب نزولها عند قوله: قل أوحي إلي أنه استمع إلي نفر، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول عبد الله بن الزبير كما جاء عند البخاري أنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب من بني تميم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بل يا رسول الله، أمر الأقرع ابن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. قال عبد الله بن مسعود: فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك إذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه كأخي الصرار، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليستفهمه. وأما بالنسبة سبب نزول قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فقد جاء عند الشيخين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وعليه إكاف, ركب حمارا وعليه إكاف, وهو وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد ابن عبادة في بني في في في في بني الخزرج, وذلك قبل وقعة بدر. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الحمار, مر على أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود, فيهم عبد الله بن أبي بن سلول, وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فغشت المجلس عجاجة الدابة فخمر عبد الله بن أبي بردائه وقال لا تغبر علينا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف ثم نزل فقرأ عليهم القرآن ووعظهم وذكرهم. فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن مما تقول, إن كان ما تقول حقا فلا تغشنا في مجالسنا, ولكن ارجع إلى رحلك فإن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة اغشنا يا رسول الله في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري وأيضا ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال اللي هو عبد الله بن أبي لا تؤذينا, خمر رداءه وقال لا تؤذينا بريحة حمارك أو بنتني حمارك, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من الأنصار ولعله عبد الله بن رواحة فقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فانتصر له رجل من قومه قال فثار أو فاستبوا فجعلوا يتضاربون بالنعال والأيدي, فأنزل الله عز وجل أو قال اللي هو أنس مالك وفيهم أو وفي ذلك نزلت قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال فجاء فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على سعد ابن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ فقال ماذا قال يا رسول الله؟ فأخبره. فقال سعد بن معاذ اعف عنه يا رسول الله واصفح, فوالله لقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني أهل المدينة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة, فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك وشرق بذلك فذلك فعل به ما فعل, فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما سبب نزول قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله, قال عبد الله بن عمرو كما جاء عند الترمذي قال كان اليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السام, يقولون له السام عليك يعني الموت, بدل ما يقولون السلام عليك يا رسول الله يقولون السام عليك, وهم يعنون الموت. وسيأتي بكتاب الأدب بشيء من التفصيل, لكن المقصود هنا أنهم كانوا يقولون السام عليك يا محمد أو يا أبا القاسم, ثم يذهبون ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول. فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وأما بالنسبة لقوله تعالى لم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله, فقد قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند مسلم لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين. وأما بالنسبة لقوله تعالى يا أيها بالنسبة لسورة الحشر, فقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت في بني النضير. وأما بالنسبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة, فقد جاء عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد, فقال ايتوا روضة خاخ, وهي تبعد عن المدينة تقريبا 12 ميل, يعني تقريبا ما يقارب 20 كيلو. ايتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة, يعني امرأة معها كتاب, فخذوه منها. قال علي فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى أتينا روضة خاخ فإذا نحن بالمرأة, وهذه من الإعجاز النبوي ومن الوحي الإلهي, فإذا نحن بالمرأة فقلنا لها أخرج الكتاب. فقالت ما معي كتاب, فقلنا لها أخرج الكتاب أو لتلقين الثياب. فأخرجت كتابا من عفاصها, يعني من مؤخرة شعرها المربوط, فأخرجت كتابا من عفاصها, فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي, يا رسول الله إني امرؤ ملصق في قريش, يعني كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسهم, وإن ممن معك يا رسول الله لهم قرابات يحمون بها ذراريهم, فأحببت أن أتخذ يدا فيهم يحمون بها قرابتي, والله يا رسول الله ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقا. فقال عمر يا رسول الله دعنا على أهل بدر, فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفيه نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فالإنسان يا أيها الإخوة يصاب أحيانا بالضعف, كما قلنا من ناحية أولاده من ناحية أهله يصاب بالجهل يصاب بالمجبرة, لكن المسلم إذا أخطأ من أي جهة أو من أي ناحية عليه أن يتوب وأن ينوء وأن يندم. والله عز وجل قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما بالنسبة لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, فقد جاء عند الشيخين من حديث أسماء بنت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة, وفي رواية قدمت علي وهي راغبة, وفي رواية عند مسلم أو راهبة, أفأصلها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال سفيان نزل فيها وفيها نزل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. وهذا يجعلنا نرجع إلى حديث سعد بن أبي وقاص حتى لو كان مشركين أو كافرين أو يهودي أو يهودا أو نصارى, ليحسن إليهما لكن لا يطعهما في دين الله تعالى. وأما بالنسبة لقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم, يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, فقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو علمنا عملا يحبه الله تعالى لفعلناه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليهم. وأما بالنسبة لقوله تعالى سبب نزول قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها, فقد جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ جاءت عير من قريش, جاءت عير من الشام يعني فيها طعام وشراب, فانفتل الناس إليها ولم يبقى إلا 12 رجلا, وفي عند مسلم فيهم أبو بكر وعمر, ولم يبقى إلا 12 رجلا. فأنزل الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وأما بالنسبة لسبب قوله تعالى نزول قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون, فقد جاء عند الشيخين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابنا فيه شدة, فقال عبد الله بن أبي انظر إلى اللؤمة، انظر إلى المنافقين، انظر إلى أصحاب الأنفس المريضة، إنهم يستغلون الفرص، يستغلون الضعف، ومتى ما وجدوا الفرصة انقضوا على أصحابهم. قال أصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر شدة، يعني جوعا، فقال عبد الله بن أبي وهم في السفر قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ولما قال رجع إلى المدينة قال لا يخرجن الأعز منها الأذل. قال فسمع زيد يعني ابن أرقم سمع ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا عبد الله بن أبي فقال ما هذا، أو دعاه يقول ما هو الذي قلت، فحلب له. وهذا هذه شنشنة، وهذا دائما هذا خلق المنافقين، يقدم دائما ويكثر الحلف ليبرر ما عمله. قال فحلف له. قال فاشتهر بين الصحابة فيقولون كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن أرقم يقول فأصابني في ذلك شدة، فأنزل الله عز وجل تصديقي إذا جاءك المنافقون الآية، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، يعني حركوا رؤوسهم. وأما بالنسبة لقوله سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أبي ركانة حين طلق أم ركانة وتزوج امرأة من مزينة، وقد ذكرناه في مجلس سبق. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ركانة راجع امرأتك، فقال يا رسول الله إني طلقتها ثلاثة. وفي رواية عند أحمد قال أتريد مرة، قال هل أردت مرة، قال نعم، قال الله، قال الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أردت، يعني أن الإنسان إذا طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم يكن متلاعبا ولم يكن متساهلا، وإنما أخذه شيء من الغضب الذي له وجه شرعي، فإنها تعتبر بطلقة واحدة. قال ثم نزلت يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أو ثم قرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أيضا بالنسبة لقوله سبب نزول قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عسلا، قالت فتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أكلت يا رسول الله مغافير، فدخل على أحدهما فقالت يا رسول الله أكلت مغافير، قال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود، وحلف على ذلك. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى أن قال إن تتوبا يعني حفصة وعائشة، وسيأتي شيء من التفصيل إن شاء الله في الدرس القادم يعني غدا بإذن الله تعالى. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الحديث جاء عند البخاري بلفظ وعند مسلم بلفظ. المهم أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اجتمع عليه نساؤه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، في الغيرة عليه، فقلت عسى ربه إن طلقكن، فأنزل الله عز وجل تصديقي. وعند مسلم أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن كنت طلقت نساءك فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر، إن كنت طلقت نساءك. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لقلما تكلمت بكلمة، وأحمد الله وقلما تكلمت بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدقني. فقد قال لنساء النبي صلى الله عليه وسلم عسى ربه إن طلقكن، فأنزل الله عز وجل هذه الآية عسى ربه إن طلقكن، وأنزل قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الشيخين ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. طبعا جاء بعض النصوص أنه قرأ عليهم، لكن هذا ما ظهر لي ابن عباس رضي الله عنهما، ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، إنما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يريدون سوق عكاظ، يعني للدعوة والنصيحة والموعظة. قال وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، يعني لأن البعثة النبوية حصلت، وأرسلت عليهم الشهب فقالوا اضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فضربوا يعني الشياطين ضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر يعني من الجن الذين أخذوا نحو تهامة فمروا على نخل يعني على بطن نخل فوجدوا فسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة الصبح فاستمعوا إلى قراءته فقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وأنزل الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الحديث أو الآية. وأما بالنسبة لقوله تعالى يا أيها المدثر، فقد مر بنا حديث أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فلم أرى فنظرت فلم أرى أحدا فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش يعني جبريل. قال فأخذتني منه رجفة شديدة، وفي رواية فإذا الملك الذي جاءني بحراء بين السماء والأرض فأخذتني منه رجفة شديدة فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت دثروني دثروني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر. قال فصبوا عليه ماء الآية. وأما بالنسبة لقوله تعالى لا أقسم لا تحرك به لسانك لتعجل به، جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه إذا أقرأه جبريل كان يحرك شفتيه مع جبريل، فكلما قرأ جبريل آية حرك شفتيه بهذه الآية. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك ثم علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل استمع وأنصت، فإذا ذهب قرأه عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لسبب قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فقد جاء عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في ابن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه أن يسلم أشراف قريش، فكان لا يعبأ أو كان يركز على أشراف قريش دون أن يعني يلتفت إلى عبد الله ابن أبي. فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت عنه تلهى الآية. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، فقد جاء عند الشيخين من حديث جندب رضي الله عنه ابن سفيان أن امرأة وفي رواية عند البخاري من قريش النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة منهم جاءت امرأة في رواية عند البخاري من قريش وقالت والله ما أرى ربك إلا قد جفاك، ما أرى ربك إلا أو أرى صاحبك قد جفاك، ما أراه قربك منذ ليلتين أو ثلاث. فأنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى، فقد جاء عند البخاري من حديث ابن عباس مختصرا، وأيضا عند المسلم، وجاء عند مسلم من حديث هريرة رضي الله عنه مطولا، أن أبا جهل قال: هل يعثر محمد وجهه بين أظهركم؟ واللات والعزة لئن رأيته يعثر وجهه لأطأن على رقبته، لأطأن، وفي رواية لأطأن على وجهه. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء زعم أنه سيطأ على عقبه، فما فجأهم إلا وهو يتقي بيديه. فقيل له في ذلك: قال: إن بيني وبينه لهولا وأجنحة، إن بيني وبينه لخندقة وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، يعني لقطعته إربا إربا. قال: وأنزل الله عز وجل فيه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. وقد قال في رواية أخرى خارج الصحيحين، قال أبو جهل: يزعم محمد أنه كذا وكذا، إني لأكثر أهل الوادي نادية. فأنزل الله عجل: فليدعو نادية، سندعو الزبانية. كلا لا تطعه، وأمره بما أمره. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: قل هو الله أحد، فقد جاء عند الترمذي من حديث أبي أن وقريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. وفي عند البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه: صف لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما بالنسبة أيضا لسبب نزول قوله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. شريف ما سوى بزور؟ نعم؟ ما كنت برفع صوتك؟ ما كنت تستدرون أي شيء عليكم؟ طيب، أيضا فاتنا أن نقول بالنسبة لسبب وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، جاء عند الشيخين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قرشيان وثقفي، فقال أحدهما: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا. وقال الثالث: إذا كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم الآية. في شيء؟ طيب، أيضا في بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، فقد كان لها سببان. السبب الأول كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا نزلوا من جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فاستحياهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وجاء عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في قصة غزوة ذي قرد قال، والحديث طبعا طويل جدا، وفيه قال: فجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز على فرد، ومعه أو في 70 رجلا من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وأما سبب نزول قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، فقد جاء عند الشيخين من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، قال: فلما انصرف قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي رواية عند مسلم قال ابن عباس: وبذلك نزلت فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، فقد جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم، وهو كان في هذا المسجد، يدخل عليكم رجل ينظر بعيني شيطان، قال: فدخل رجل أزرق، فدخل رجل أزرق فقال: يا محمد، أسببتني؟ أشتمتني؟ وجعل يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. بقي شيء؟ ذكرنا. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، وأجزل لك المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، من راجح في الصلاة بعد العصر وفي أوقات النهي؟ على كل حال، هذه من الصلاة بعد صلاة العصر جاء النهي في ذلك، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث ابن سعيد، حديث ابن عمر، النهي عن صلاة بعد العصر. لكن بالنسبة لذوات الأسباب لا بأس، كصلاة الجنازة، كصلاة مثلا الكسوف، كمثل ركعتي بعد كركعتي الطواف، كتحية المسجد، فهذه من ذوات الأسباب. فإذا دخل أحدكم المسجد كما في حديث قتادة فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وحديث جبير بن مطعم: لا تمنع أحد طاف بهذا البيت في أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي ركعتين، إلى آخر ذلك، ما يدل على مشروعية صلاة أو مشروعية الصلاة بالنسبة لذوات الأسباب. وقد نص على هذا الشافعي رحمه الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ، من صلى وسرواله جاوز كعبي، هل صلاته مقبولة؟ صلاته صحيحة لكن مع الإثم، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند أبي داود: من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حلال ولا حرام. نعم. فضيلة الشيخ، المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد وغيره، على كل حال إذا اشتد الزحام، فكما قال الإمام الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات أو شدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، إذا اشتدت الزحام فإنه يغتفر في هذا، لكن إذا زال الزحام فإن السترة معتبرة، ورد من يمر بين يدي المصلي قائم سواء كان في المسجد في الحرمين أو في غيرهما. لكن كما قلت، إذا كانت زحام كان يكون في مرحلة في وقت الحج أو العمرة فإنه يغتفر ذلك، لكن على المسلم أن يتحرى وأن يصلي إلى سترة بعيدا عن الأماكن أو عن يعني طرق المصلين، طرق مرور المصلين حال خروجهم أو حال دخولهم. فضيلة الشيخ، من راجح، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن وقرأ عليهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجن، لكن ما رآهم ما يظهر لي أنه رآهم، لأن الله عز وجل قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فلا يسى لأحد من الإنس أن يرى الجن على طبيعتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. نعم رونهم على حالة، على مثلا على غير الحالة التي خلقها الله عز وجل، لأنهم ربما يتمثلون، لكن على حالتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها لا يمكن أن يراهم أحد على هذه الحالة. نعم. هل توجد عبادة في شهر رجب وشعبان؟ لا يوجد عبادة في شهر رجب ولا في شهر شعبان، اللهم إلا الصيام. بالنسبة لشهر شعبان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها. المهم هنا، هل هناك عبادة خاصة؟ لا لا لا لا، إنما يوجد عبادة عند أهل البدع، أما أهل السنة وجماعة فليس عندهم عبادة معينة مخصوصة في هذا الشهر وليلة أو في هذه الشهر. نعم. وليلة المولد، وليلة المولد أيضا ليلة المولد من الليالي التي لا توجد لا عند أبي بكر ولا عند عمر ولا عند عثمان ولا عند علي ولا عند الصحابة ولا عند الرعيل الأول ولا عند السابقين الأولين ولا عند القرون المفضلة، يعني 300 الأولى، وإنما هي حدثت بعد ذلك حينما دخلت الملل ودخل التغيير وضعفت شوكة الإسلام وضعفت السنة، دخل فيها من اليهود ومن النصارى وقلدوهم في هذه العبادة. أما عن رسول الله وعن أصحابه فلا يوجد لا دليل، لا ضعيف ولا صحيح، لا يوجد على مشروعية المولد لا دليلا صحيحا ولا دليلا ضعيفا، حتى الضعيف لا يوجد فيه دليل، فضلا عن الصحيح أو الحسن. نعم. ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد؟ ما يصلح هذا، الإنسان إنما يدعو ربه ويحشر وحده، فعلى الإنسان أن يدعو بينه وبين نفسه وأن لا يشارك الآخرين في الدعاء، فعليه أن يدعو إلا إذا كان جاهلا عاميا، فإنه في هذا يسمع لابنه أو لأخيه أو لصاحبه ويكرر بعده. نعم. ما حكم